خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع الكلام على المسألة، تكفير المعين، وأن لا يمكن للإنسان أن يكفر أحدا من المسلمين ثبت إسلامه بيقين إلا بدليل أوضح من شمس النار، خوفا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. عليكم السلام ورحمة الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحج بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. هناك أدلة كثيرة، عليكم السلام وبركاته، تبين لنا أنه لا يكفر أحد من المسلمين وإن وقع في الكفر، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة الرسالية. معنى الحجة بلوغ الرسالة، معنى الحجة بلوغ الرسالة. والمسألة على الحق لا تقف عند البلوغ فقط، بل البلوغ هو لابد أن يفهمها مثله، لابد أن يفهمها مثله. ولو كانت عنده شبهة وجب إزالة هذه الشبهة، لو كانت عنده شبهة وجب إزالة هذه الشبهة. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقد قال الله جل في علاه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. عذاب مرتب على البشارة والنذارة، على أن تقام الحجة بوجود البشير النذير، ولا بد من بلوغ الحجة. قال الله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وأيضا بعد البلاغ لابد من البيان، لقول الله جل في علاه: وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. عليكم السلام وبركاته. أحسن الله عليكم. قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا قامت، ولذلك قال العلماء منهم شيخ الإسلام قال: ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسنة فإما أن يكون كافرا، وإما أن يكون فاسقا، وإما أن يكون عاصيا، إلا أن يكون مؤمنا مجتهدا مخطئا فهذا له الأجر، فيثاب على اجتهاده ويغفر له خطأه. كذلك إن كان لم يبلغه العلم الذي تقوم عليه به الحج، لم يبلغه فلا يحاسب. يبقى إما هنا شوف ما الذي يخالف الكتاب والسنة، إما أن مخالفته لأنه كفر جحودا استحلالا، إما أن يكون كافرا، إما أن يكون ظالما، إما أن يكون فاسقا، إما أن يكون عاصيا، أو يكون قد اجتهد فعيش فأخطأ، يعني عنده الآلة فاجتهد فأخطأ، فهذا أنزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. نعم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب والسنة فخالفها فإنه يعاقب بحسب ذلك، إما بالقتل أو بدونه. من الأدلة التي يستدل بها علماؤنا قول الله جل في علاه: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. أخبر الله جل في علاه أنه كلما ألقي في النار أحد سألهم أو فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى. انقطعت الحجة عندما أتاهم النذير. لذلك في الدليل الثالث قال الله جل في علاه: لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل، في النذارة والبشارة. وأيضا قال الله جل في علاه: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. أيضا قال الله جل في علاه وذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. والذي يتجنبه الأشقى هو الذي فعله من يخشى هو التذكر، وهذا ما يكون إلا بعد البشارة والنذار، إلا أن يكون ممن أعرض وكفر إعراض كما قال مشرك مكة لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال فذكر إن نفعت الذكرى. قال الحسن البصري تذكرة للمؤمن وحجة على الكافر، هي تذكرة للمؤمن وحجة على الكافر. ومن الأدلة أيضا على وجوب إقامة الحجة قول الله جل في علاه ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. والمقصود هنا غافلون عن النذار والبشارة، عن الرسالة ما أتتهم. وقد قال الله جل في علاه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهذه دلالات واضحة أو دلالة واضحة على وجوب إقامة الحج. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذا كله في الكتاب، في إقامة الحجة في الكتاب وفي السنة. فعن المغيرة قال سعد بن عبادة رضي الله عنهم أجمعين قال يا رسول الله، عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لابد أن يأتي بأربعة شهود لأن هلال قذف امرأته، فقال البينة أو حد في ظهرك. فقال المغيرة قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ الذي نفسي بيدي إني لأغير منه وإن الله لأغير مني، وإن ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحد، وهذا مهم جدا الشاهد هذا كما قلنا أمس من الأهمية المكان، ولا أحد عليكم السلام ولا أحد أحب إلي العذر من الله. من أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إلي المدح من الله، ومن أجل ذلك وعد الله وعد بالجنة. هنا يقول وليس أحد أحب إلي من العذر من الله جل في علاه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي ما سمع بي، ما سمعه لابد أن تبلغ الحج، ما سمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فلابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فكل من جاءته شبهة ولم يجد من يزيلها ومن لم تقم عليه الحجة فلا نستطيع أن نرتب العذاب أو نحكم بأنه في النار أو في العذاب. لأن الله جل في علاه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. التطبيق العملي لهذا الباب، من تكلم بكلمة الكفر وأتى بها سواء قولا أو فعلا فلا بد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة حتى نقول قد كفر. وأيضا من جحد صفة من صفات الله جل في علاه لا يكفر بذلك وإن كان قد أتى بها. عليكم السلام، عليكم السلام وبركاته. لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. نعم. وإلا قد بينا ذلك في حديث الرجل الذي قال اسحقوني ثم ذروني. ولذلك أيضا من أنكر ما ثبت متواترا أو أجمعت الأمة عليه فأنكره، فمن أنكر ما ثبت بالتواتر أو الإجماع فهو كافر بشرط بعد قيام الحج عليه، ولو هناك شبهة لابد من إزالته. إذن عندنا لتتكامل عندنا المسألة في وقوع الحكم على العين لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة حتى نقول هذا كفر، وهذه من ضمن الشروط التي لابد أن تتوفر حتى يحكم أو يقع الحكم على المعين أو يقع الحكم على المعين. ومن خالف ما ثبت بالكتاب والسنة فإنه إما يكون كافرا أو فاسقا أو عاصيا، أما إذا كان مجتهدا مخطئا فله أجر، ولأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك من أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر، لكن ابن تيمية قال إذا أقيمت عليه الحجة وزيلت عنه. لذلك لما ناظر الجميع قال لو أفقتكم فيما قلتم أو قلت بما تقولون لكفرت، لكن أنتم عندي جهال، أنتم عندي جهال. هذه دلالة واضحة جدا على أن إقامة الحجة شرط في سقوط الحكم على المعين. فنسأل الله جل وعلا أن يكون هذا استتماما لما مضى مما أعطيناه في الكلام على التكفير وموانع التكفير وشروط التكفير، وأن هذه المسألة مسألة لا تجر عليها إلا جاهل جريء. يبقى لنا لا يقيم الحجة أي أحد، لا يقيم الحجة إلا من كان متقنا عالما يستطيع أيضا أن يزيل الشبهة عمن وردت عليه الشبهة حتى نقول قد سقط الحكم على المعين. إذن قد انتهينا إجمالا من هذه المسألة الشائكة المهمة التي قال فيها المصنف، وأننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بالذنوب، وهذا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة، عدم تكفير المسلم مهما وقع من الذنوب أو الكبائر فإنه لا يكفر. وهذا يبين لك أيضا مسألة الكبائر وحكم الكبائر في هذا الباب. والحق أن حكم الكبائر بأنها كالمعاصي وكباقي السيئات يؤاخذ عليها المرء أو تكتب في صحيفته، وأنها في مشيئة الله أو أن صاحبه أو أن صاحبها في مشيئة الله، أن صاحبها في مشيئة الله جل في علاه، إن شاء غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبه بهذه المعاصي وطهره ثم يلقى بعد ذلك في نهر الحياة ثم يدخل الجنة. وقلنا بأن الفرق بين الخوارج وبين أهل السنة والجماعة أن أهل السنة والجماعة يرون بأن المعاصي بل الكبائر تعمل سلبا في الإيمان لكن في كماله الواجب ليس في أصله، وأما أهل الخوارج يرون أن أهل المعاصي أن هذه الكبائر تعمل سلبا في أصل الإيمان، لذلك يقولون بأنه كافر. والصحيح أنه مسلم ناقص أو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. إذن بهذا نقول قد ختمنا الكلام على مسألة التكفير قدر الإمكان، وقلنا بأن خاتمتها لابد من إقامة الحجة وإزالة الشبهة. نعم، لو في أسئلة تفضل.